بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب البيع باب بيع العبد الزاني. وقال شريح إن شاء رد من الزنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه إنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يسرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يسرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في البيوع، في آخر البيوع. يقول رحمه الله باب الزنا باب بيع الزاني، هل يصح البيع؟ تقول لا، باطل بيع الزاني، باطل. إذا كان زاني وتبين زناه فبيعه وشراؤه باطل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال شريح إن شاء رد من قال شريح القاضي إن شاء رده يعني من الزنا، إن شاء رده من الزنا. يقول إن شاء رده من الزنا، يعني تبين أنه يزني فهنه رده، يعني إن شاء المشتري يرده على من باعه عليه يرده، وإن شاء أن أراد أن يمسكه ولعل الله يهديه وينصحه ويزوجه، يمكن يهديه الله ويتوب، ما يدرى. فإن شاء أن يمسكه يمسكه، وإن شاء يرده يرده، لأنه عيب. الزنا عيب، والبرص عيب، والمرض المعدي عيب، لا شك فيها، عيوب كلها في البيوعات. فإن شاء رده يرده له رده، وإن شاء أن يمسكه ويزوجه وينصحه لعل الله أن يهديه ويصير عبد صالح، من يدري، القلوب بيد الله تعالى وتقدم، فيمسكه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد عن أبيه. عن أبيه سعيد المقبوري قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها. يقول عليه الصلاة والسلام إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها جلدا غير مسرب، يعني غير جارح وغير موجع بالحيل، ما يوجع، يضربها ويجلدها كالتأديب، يجلدها ويضربها غربا غير جارح، غير كاسر عظم ولا جارح جلد ولا شيء، لكن يضربها كالتأديب لها. وإن زنت الثانية فكذلك يجلدها، وإن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل، ولو بحبل، حبل بيعها ولو بحبل الإنسان، بيعها يمكن يشتريها إنسان يجعل الله له فيها البركة ويتزوجها أو يتسررها، يمكن تتوب، ما يدري. الشاهد أنت اللي زنت عندك مرتين أو ثلاث بيعها ولو بحبل، لو بضفير حبل. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة والرابعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا مالك بن انس قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله قال عن ابي هريره وزيد بن خالد عن ابي هريره وزيد بن خالد الجواني ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن الامه الزانيه وقال بعها ولو بضفير، اذا زنت الاولى اجلدها جلد غير مبرح غير جارح ولا كاسر عظم، وإذا زنت الثانية فكذلك، والثالثة بيعها ولو بضفير، لو حبل شعر، لو حبل شعر مظفور بيعها ولو بضفير. يقول الزهري ما أدري قال الثالثة أو الرابعة، بيعها ولو حبل، حبل ضفير من الشعر. نعم، اللي ما يسوى له قرشية. باب البيع والشراء مع النساء. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال عروة بن الزبير قال عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وعدك فإن الولاء لمن أعتك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال ما بال ناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وان اشترط 100 شرط شرط الله احق واوثق. يقول البخاري رحمه الله: باب الشراء والنساء مع باب الشراء والبيع مع النساء. نعم، يشترون الرجال مع النساء والنساء مع الرجال من آيات الصحابة رضي الله عنهم، ما في شيء. تشتري المرأة من الرجل ويشتري الرجل من المرأة، ما في شيء إلى الأبد، لأنها الصحابيات يشترون ويبيع مع الرجال. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا أتفاهم مع الأنصار الذي يبيعوني بريرة، اشترت بريرة منهم، جاءتها بريرة تستعينها على كتابتها، وكتبتهم على 1000 درهم كل شهر يحل 100، فكتبتهم على هذا. قالت: أنا أعدها لهم عدا، أعطيهم إياها كلها جميعها الحين، ويصير الولاء لك لي، يصير ولائك لي، الولاء لي. راحت لهم قالوا: لا، ما نبيعها إلا الولاء لنا، هي نبيعها إياه ما يخالف، لكن الولاء لنا. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تتفاهم مع بريرة بهذا الشأن، فقال: اشترطي لهم الولاء، اشترطي، ما دام يشترطون الولاء يبيعن سياه اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، الشريعة تجعل الولاء لمن أعتق، فليس لهم ولاء، اشتريها واشترطي لهم. الشرط هذا باطل. فالشاهد أنها اشترطت لهم الولاء وباعوه، أتت بريرة أعطتهم الفلوس وانتهت بريرة، صارت عند عائشة رضي الله عنها. فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر وأثنى على الله بما هو أعلاه، وقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فكتاب الله حق وشروط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، من أعتق عبدا فهو ولاؤه له سواء شرط أو ما شرط، الشرط هذا باطل. ومعنى هذا أن البيع صحيح والشرط باطل، معنى هذا أن البيع صحيح والشرط باطل. وهذه المسائل شبرمة مع أبي حنيفة مع واحد ثالث من فقهاء العراق الذي امتحنهم علماء مكة هنا، أبو حنيفة جاءوا من العراق، أبو حنيفة وابن شبرمة وواحد ثالث منهم، امتحنوهم بأن بيع شرط يصح، هذا واحد. الثاني قال بيع شرط يصح، واحد قال يصح، واحد قال ما يصح، واحد قال لا لهم الخيار إلى آخره. فالشاهد أن الشرط إذا مع البيع قد يبطل الشرط ويصح البيع، وقد يصح يبطل البيع وفي الشرط جميع، قد إذا كان شرطا نعوذ بالله يبطل البيع بطل البيع والشرط سواء إلى آخره. مثلا يشترط أنك ما تبيعها إلا علي، أبيعك هذه السلعة ولا تبيعها ولا ترهنها ولا تهبها، وإن بغيت تبيعها لازم أنا اللي اشتريها، تبيع علي، هذا الشرط باطل ويبطل البيع أيضا، باطل الشرط ويبطل البيع أيضا إلى آخره. فالشاهد أنها اشترت المرأة وصار البيع لها. ولهذا في بريرة 3 مسائل، في بريرة 3 مسائل. عاد سئل هل عتقت بريرة لما عتقت شرت نفسها خلاص وتحشرتها عائشة وتحررت وصارت حرة مقيت، ما الذي فعل؟ صار يبكي أمامها لأنها عتقت، فصار لما عتقت الجارية عتقت صارت حرة، وزوجها عبد عتق خلاص انفسخ النكاح، انفسخ النكاح إلا إن اختارت أن تبقى مع زوجها فلها أن تبقى مع زوجها ولو هي حرة، لكن اختارت نفسها انفسخ النكاح وصار ما له عليها سبيل. مقيت كان يمشي في الشوارع ويبكي ويروح للرسول يشفع له، قال: أنا أشفع يا بريرة، أنا أشفع. قال: تشفع إن تأمر سمع طاعة، تشفع لا أقبل شفاعتك. قال: لا والله أشفع، أمر لا، إنما أشفع. قالت: ما أقبل شفاعتك ولا أريده يا رسول الله، ما أريده، الشارع اللي هو فيها روح الشارع الثاني. الشاهد أنه يصيح مقيت لأنها عتقت فيها وهو عبد مملوك، فمن قال إن عتقت حرفة وغلطان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافع يحدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها سامت بريرة رضي الله عنها فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا يبيعوا إلا يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قلت لناف حرا كان زوجها وعبدها، فقال: ما يدريني. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا حسان بن أبي عباد. حسان بن أبي عباد. حسان ابن أبي عباد. ابن أبي عباد. قال حدثنا همام. همام. قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: اشتريها واشترط لهم الولاء. فاشترتها وصار الولاء لعائشة. وخطب الرسول كما تقدم أن الولاء لمن أعتق، الشرط باطل والبيع صحيح، والولاء لمن أعتق. فسئل نافع رضي الله عنه مولى عبد الله بن عباس وماله عبد الله بن عمر، فقيل له: زوجها حر عبد قال: ما يدريني. زوجها عبد لا شك في هذا، ورد أنه عبد، ورد معه كثير من التابعين وتبع الأتباع اللي يعرفونه أن زوجها عبد وكان يتبعها في الشوارع. باب: هل يبيع حاضر لباد من غير أجر، وهل يعينه أو ينسه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنسى أحدكم أخاه فلينسه له. ورقص فيه عطاء. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس: سمعت جرير رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. يقول البخاري رحمه الله: باب هل يبيع حاضر لباد، هل يبيع حاضر لباد بأجرة أو بغير أجرة؟ هل يجوز هذا أن يبيع الحاضر لباد بأجرة، يأخذ منه أجرة ويبيع له، يصير دلاله ويبيع حاجاته اللي جابها ورد على السوق يبيعها بأجرة أو بغير أجرة، هل يجوز مثل هذا؟ يقول البخاري رحمه الله: وهل يعينه أو ينصحه؟ وهل يعينه أو ينفعه؟ وهل يعينه أو ينفعه أو ينصحه إذا نصحه أو ينتصح له؟ يقول البخاري رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، علق البخاري هذه الكلمة، قال: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. أخاك استنصح، جاء الزوج أو القروي معهم أموال ببيعها، وقابلك أنت في الطريق واستنصح، قال: يا أخي أبيع بالسوق هذا ولا بالسوق هذاك، أيهن أحسن وأيهن اللي أروج وأيهن اللي يروج حقي؟ قال: والله السوق هذا ما فيه أحد يجي، ما قليل اللي يشتغل معه، لكن رح السوق هذا. فينصح له، ينصح له بالنصيحة اللي ينصح لنفسه، لأن النصح واجب على كل مسلم لمسلم، النصيحة واجبة على كل مسلم لمسلم. طول البخاري. وقال: ورخص فيه عطاء. ورخص في التلقي والنصح أو البيع بأجرة، رخص في عطاء ابن أبي رباح. قال: حدثنا علي بن عبد الله. يقول: حدثنا عبد علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا معين بن أبي خالد. معين بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم. عن جرير. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقال: والنصح لكل مسلم. يعني أركان الإسلام كلها، بايع على أركان الإسلام: إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله إن استطاع. قال: والنصح لكل مسلم. زادها: والنصح لكل مسلم. هذه مطابقة الترجمة، والنصيحة لكل مسلم، يعني أنصح لكل مسلم أراد النصيحة، وأنفع كل مسلم يريد النفع، يريد النفع وأنا أستطيعه. وهذه طريقة المسلمين، أخذك المسلم احتاجك في نفع انفعه، احتاجك في نصيحة انصح له كما تنصح لنفسك الإنسان. نعم. قال: وإيمان والسمع والطاعة. والسمع والطاعة للإمام، إمام المسلمين، والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر بن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أصلت بن محمد. أصلت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد قال حدثنا معمر. معمر قال عن عبد الله بن طاووس عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبيه طاووس عن ابن عباس, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال لا تلقوا الركبان ولا يبي حاضر اللي. قال لا تلقوا الركبان, تلقوا الركبان تشتري من الركبان خارج البلاد ما يجوز هذا, دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض, ولا يبي حاضر لباد. قال ايش معنى حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسار, لا يكون دلال له, يكون دلال له, تعال أنا بي أشياء كلها أنت ما تعرف البلد ولا تعرف السوق ولا تعرف تبيع وتشتري, تعال أنا أبيع لك وصير دلال لك سواء برجل أو غير رجل. هذا باطل, نهى الرسول أن يكون هذا دلال للبدوي, حضري يصير دلال البدوي معه تجارة يبيعها بالسوق, دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض, لا يجوز أن تلقوا الركبان ولا تصير له سمسار. باب من قال هيا بي حاضر لباد بأجر. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن السبا قال دثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال دثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا بي حاضر لباد وبه قال ابن عباس. رسول البخاري رحمه الله حدثنا باب من كره يبيع حاضر لباد, من كره أن يبيع حاضر لباد بأجرة أو غير أجرة هو محرم منهي عنه بأجرة, لكن هنا كره بأجرة حتى بغير أجرة النهي موجود, لا يبيع حاضر لباد ولا قال بأجرة ولا بغير أجرة, النهي واحد بأجرة وبغير أجرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن الصباح, عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي, أبو علي الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار, الرحمن بن عبد الله قال عن أبي عبد الله بن دينار, عن أبي عبد الله بن دينار عن ابن عمر, عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى يبيع حاضر اللباد, نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر اللباد سواء بأجرة أو غير أجرة, نهى, والنهي يقتضي الفساد, يعني باطل البيع, بيع حاضر لباد باطل. تيجي انت الحضري يقول انا باخذ ابيع لك سمسار او دلال تعال انا ابيع لك, هذا نهي باطل, البيع باطل والاتفاق بينهما باطل ايضا. نعم قاله ابن عباس وبه قال ابن عباس, وبه قال ابن عباس انه يرى انه باطل, وكذلك ابن عمر يرى انه باطل, وعطاء ابن ابي رباح يرى انه باطل, لا شك في هذا لان النهي يقتضي الفساد والفساد بطلانه. باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة. وكره ابن سيرين وإبراهيم للباع والمشتري, وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء. قال رحمه الله دثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبي حاضر لباد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب لا يبي حاضر لباد, باب لا يبي حاضر لباد بالتمسرة, يعني والنهي يقتضي الفساد كما تقدم. وكره ابن سيرين, وكره ابن سيرين كما كره السابقون الأولين, وإبراهيم بن يزيد, وإبراهيم بن يزيد النخعي للبائع والمشتري, للبائع والمشتري, يعني السمسرة هذه والبيع لها الحاضر لباد, يعني يشتري الحاضر من البادي, هذا المعنى الحاضر يشتري يقول بعني اللي معك فلان, بعني اللي معك بيعك من, يعني اشتر لي الأشياء هذه اشتريها منك, ولا انت فلان اشتر لك بعني من فلان بن فلان, يعني اشتري من فلان من ثوب او اشتري من فلان سيارة او اشتري شنطة من فلان, بعني يعني اشتر لي, هذا العرب تقول بعني يعني اشتر لي. ولهذا ورد في القرآن في قصة يوسف وإخوته أنهم شروه بثمن, يعني باعوه شروه, فالكلمات كلها متبادلة بين الناس بين العرب. نعم قال حدثنا المكي بن إبراهيم, يقول حدثنا, يقول البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج, ابن جريج عن ابن شهاب, عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب, عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نعم قال لا يبتاع المرء على بيع أخيه, قال لا يبتاع المرء على بيع أخيه, فسرنا هذا في الليلة الماضية, وقال ولا تناجش, إنسان شرع حاجة تجي تقول لا أشتريها أنا بكذا وكذا, يعني تفسخ البيع من فلان تشتري أنت, هذا حرام. نعم ولا تناجشوا, ولا تناجشوا, يزيد الإنسان غير الشراء لا يريد الشراء, إنما يبي يضر هذا أو ينفع هذا. نعم قال ولا يبي حاضر لباد, ولا يبي حاضر لباد, يعني لا يشتري حاضر من باد, فيبيع حاضر من باد، البيع عن الشراء بمعنى الشراء، لا يشتري حاضر من باد يعني يشتري له أشياء كلها علشان يبيعها بالسوق. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ولا حدثنا معاذ ولا حدثنا ابن عون محمد انه قال قال انس بن مالك رضي الله عنه نهينا ان يبيع حاضر لباد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا معاذ بن معاذ معاذ بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن عون عبد الله بن عون قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يبيع حاضر لباد، لا يبيع يعني يقتل الفساد، النهي يقتل الفساد. نعم. أنا يقول أنس نهينا أن يبيع حاضر لباد. نهينا يقول أنس رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد، يعني يشتري منه يبيع له، يبيع له يعني يبيع له الحاجات من السوق. دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع بالبيع والخداع لا يجوز. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن تلقي الركبان باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود وأن البيع باطل ومردود لأن صاحبه عاص آثم لأن فاعل هذه سواء البائع أو المشتري عاص وآثم يعني يتلقي الركبان ثم نشتري اللي معهم كله نشتري اللي معهم المشترى هذا الشراء هذا باطل كله كله باطل. إذا ورد الرجل صاحب البضائع ورد السوق ورأى أنه غش أو خدع له الخيار يأخذ حقه ويرد عليهم فلوسهم اللي تلقوه خارج البلد يرد حقه يأخذ حقه يأخذ غنم وثاني غنم أو يأخذ مثلا بضائع وثاني بضائع ويعطيهم فلوسهم لأن البيع باطل من أصله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا لأنه قال لأنه إذا كان عالما به وهو خداع بالبيع والخداع لا يجوز. إذا كان عالما بالعلم الشائع المشتري يعني عالم الأداة ما يدري عن السوق ما يعلم الغيب لكن المشتري عالما بأثمانها واشتراها بأبخس منها فدعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فقد خدع الرجل وغشه فالخداع باطل بين المسلمين وحرام والغش كذلك باطل وحرام بين المسلمين. نعم. حدثنا محمد بن بشار يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله العمري عبيد الله العمري عن سعيد بن ابي سعيد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن تلقي الركبان نهى عن تلقي الركبان وان يبيع حاضر لباد وان يبيع حاضر لباد نهى عن التلقي وان يشتري اللي معه كله ثم ياتي هو بالسوق لما يرد الرجل الذي باع ما معه على هذا الشخص وجد ان السوق غالي وانه باع حقه ببخس على الشخص هذا فهو بالخيار يرد عليه غنمه او سيارته ثاني سيارات او بضائع ثاني بضائع يردها عليه ويرد على هذا عليه فلوسه لان البيع باطل من اصله ولا يحل ولا يجوز بين المسلمين الخداع والغش والمكر. قال ولا يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لبادي ما يصير حاضر يشتري لبادي يصير سمسارا للبادي يبيع ويشتري للبادي دعه فإن الله يرزق بعضهم ببعض يرزق الناس بعضهم ببعض. قال رحمه الله حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس النبي أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنه ما معنى قوله لا يبيع أن حاضر لباد فقال لا يكن له سمسارا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا معمر معمر عن عبد الله بن طاووس عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم ما معنى قوله لا يبيع عنا حاضر لباد. طاووس سأل ابن عباس ما معنى قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسار لا يكون له دلال يجي البادي يجي ولا يعرف السوق ولا يفهم أحكام السوق ولا أحوال السوق يجي هذا يقول أنا بصير لك دلال ويصير لك سمسار وأبي حقك دع الناس يربط الله بعضهم بعض لا يجوز يصير دلال ولا يجوز يصير سمسار الحضري هذا لا يجوز يصير سمسار للبدو. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن ابي عثمان بن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليردها مع صاعها. قال وانا النبي صلى الله عليه وسلم تلقي البيوع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي قال حدثنا التيمي محمد قال حدثنا أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى محفلة فليردها مع صاع. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اشترى محفلة يعني المصرات تاركها ثلاثة أيام ما يحلبها وصار ديسها كبير كأنه قربة ثم إلى آخر ثلاثة أيام راح اللي فيها كله. هذا أنت بالخيار الحليب اللي شربته بداله صاع من تمر ردها ورد معها صاع من تمر. وهذا كما قلنا مخالف للراجح يعني معارض للراجح لأن الراجح أن المكيل بالمكيل محرم. المكيل بالمكيل بيع المكيل بالمكيل تمر مكيل وحليب مكيل فبيع المكيل مكيل لا يجوز. لكن جاءنا معارض الراجع وهو النهي وهو حديث النهي عارضت الحديث الثاني فصار مباحا رده ترد الغنمة وترد معها صاعا من تمر. نعم. ونهى عن تلقي الركبان ونهى عليه الصلاة والسلام عن هذا حديث ابن مسعود أن تلقي الركبان يعني لا أحد يتلقى الركبان ولا يشتري منهم ولا يبيع منهم أيضا فإن البيع والشراء باطل. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان في أن بيع المشترى في السوق تلقي الناس في السوق وتبيع في السوق. قال لا يبيع بعضكم على بيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض يعني لا يبيع إنسان على بيع إنسان. إنسان باع كتابه أو باع سيارته يقول أنا أعطيك أكثر أو أن عندي أرخص منها عندي لك حاجة أرخص من الكتاب هذا الكتاب أرخص منه أعطيك سيارة أحسن منها هذه خربانة وفيها حاجة ولكن عندي سيارة أحسن منها. فلا هذا بيع على بيع أخيك محرم ولا يجوز وحرام عليك تتدخل بين اثنين قد اتفقا حرام عليك. المسلم ما يعمل العمليات هذه. نعم. ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. قال عليه الصلاة والسلام ولا تلقوا السلع حتى تهبط إلى السوق حتى يجي بوسط السوق لقى بوسط السوق أنت من عرض الناس اشتر أو بع معه انت يا سلام. قال رحمه الله باب من تلقي حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم النبي حتى يبلغ به سوق الطعام. قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق بينه حديث عبيد الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب منتهى التلقي يعني التلقي معروف له حد له منتهى. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عمر من تلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي. يقول كنا نتلقى الركبان في أعلى السوق في أعلى هناك فنهانا أن نبيع في مكان في أعلى لكن تعال هنا انقل اللي شريت من الأعلى إلى هنا يصير مباح هذا المباح لكن تبيعه في مكانه في على السوق ممنوع لأنك بعته بمكانه ولا حجته ولا صار في ضمانك. لا بد يكون اللي تشتريه في ضمانك الإنسان ولا يصير في ضمانك حتى تقبضه ولا تقبضه حتى تنقله إلى أعلى السوق. أنت اشتريته في أدناه انقله إلى أعلى السوق إذا كان السوق كثير تنقله من أعلاه إلى أسفله إلى هنا فيصير في ضمانك حينئذ ويجوز أن تبيعه. أما تبيعه في المكان اللي تشتري منه هو ممنوع لأنه ما دخل في ضمانك ولا دخل في خراجك إلى الآن ممنوع البيع هذا حتى تقبضه. نعم. قال أبو عبد الله هذا بيع على السوق يبينه حديث عبيد الله. يقول يبينه لأن هذا بيع على السوق، يعني إذا باع بآل السوق لازم ينقله إلى أسفل السوق، بينه عبيد الله رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يبتاعون الطعام في على السوق فيبيعونه في مكان، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا في مكانه حتى ينقلوه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن قال ابن عمر كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق، كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق فنهوا أن يبيعوه في مكان ويبيعوه في مكانه في أعلى السوق فنهاهم. فاشترط شروطا في البيع لا تحل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة رضي الله عنها فقالت كاتبت لي على 9 أواق في كل عام وقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون الولاء لي، ففعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد أردت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أتك، ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله حق شرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أتق. يقول البخاري رحمه الله باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل يعني باطلة تبطل، إذا اشترط شروط في البيع ليست في كتاب الله فهي باطلة لا شك في هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة أتتها، وبريرة كما علمتم سابقا أن لها 3 مسائل أو 3 حكم في الشريعة، بريرة لها 3 حكم، منها أنها عتقت تحت عبد، منها أنها جاءت بلحم فصدق عليها وصار هدية للرسول وأهل بيته، ومنها أنها ومنها أن الولى لمن أعتق، أن الولى لمن أعتق، 3 مسائل في الشريعة الإسلامية جاءت بها بريرة رضي الله عنها. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا فجاءتني بريرة تقول إنها اشترت نفسها من الأنصار اللي يملكها 2 أو 3 اللي يملكونها، لأنها صارت في حظهم في السبي، فلما فكاتبتهم على 1000 درهم على 6 أواق 9 أواق كل شهر يحل وقية منها، فجاءت إلى عائشة تستعينها، يا عائشة أنا اشتريت نفسي من باب كاتبتهم، والكتابة هي اشتري نفسها مكاتبة، يعني كل شهر يحل شيء، 1000 مثلا كل شهر يحل 100، كل شهر يحل 100، فإذا انتهت 1000 كلها انتهت عتق الرجل خلاص وتحرر، سواء كان رجل أو امرأة، هذه المكاتبة، مكاتب يعني يتكاتب أنا وياك أني متى ما أديت اللي علي تحررت خلاص صرت ملك، يصير ولاؤه لنفسه إلا إذا كان اشتراه غيره. الشاهد أنها أتت إلى عائشة رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، فصارت تتفاهم مع عائشة أنها قالت أنهم رفضوا أن يقبلوا إلا إذا كان الولى لهم، فيقول فقلت فأخبرت الرسول، الرسول جالس عندها في غرفة، أخبرت الرسول بقصة بريرة فقال اشتريها واشترطي لهم الولى، اشترطي فإن الولى لمن أعتق، إنما الولى لمن أعتق. تقول عائشة رضي الله عنها فاشتريتها، وقام الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا وأثنى على الله، ثم أخبر الناس أن الولى لمن أعتق، ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط شرط الله كتاب الله حق وشروطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها ألا أن ولا أهلنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك وإنما الولاء لمن أعتق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن عائشة رضي الله تعالى عنها أتتها بريرة تستعينها فقالت عدتها لهم والولى لي، قالوا لا عدها لنا والولى لنا نحن، ونشرط عليه الشرط أن الولى لنا، فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اشتريها واشترط الولى، الشرط باطل، هذا كله باطل، الولى لك أنت، الولى لما اعتق. ثم خطب عليه الصلاة والسلام كما مر وصار الولى لعائشة رضي الله تعالى عنها وصارت بريرة ملكا لعائشة، عتيقة، بريرة عتيقة لكنها تخدم عائشة، يعني صار الولى لعائشة. والولى تعلمونه، الولى إذا اكتسب الإنسان مال، إذا اشتريت هذا الرجل شريته واعتقته واكتسب مالا ثم مات، المال لك يا الإنسان، لأنك تصير عاصب، تصير عاصب كأنك أبوه أو أب أو أخوه أو أبوه، تصير عاصب له من ناحية الولاء. فالولاء عصر لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، الولاء لحمة، لحمة مثل لحمة النسب، مثل النسب. فإذا مات الإنسان اللي اعتقته ووراه مال، فالمال لك الإنسان، ما يرثه إلا أنت. باب بيع التمر بالتمر. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربان الله وها، والشعير بالشعير ربان الله وها وها، والتمر بالتمر ربان الله وها. يقول البخاري رحمه الله باب الربا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بن سعد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن مالك بن أوس بن حدث عن قال عن عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البر بالبر ربا إلا ها وها، يعني ربا إلا أن يكون الكيس سوا واليد يد بيد، حتى لو اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس جاز التفاضل، إذا اختلف شعير ببر جاز التفاضل، تبيع صاعين بصاع ما يخالف، لكن لازم يكون يد بيد، أنا أقبض البر وأنت تقبض الشعير يا إنسان، وكذلك التمر وأنت تقبض التمر الثاني اللي مثله أو أدنى منه، لكن لابد أن يكون الخيل سوا والوزن سوا وأن يكون يدا بيد، لا يجوز البيع إلا ها وها، ولا يمكن أن تقول أنا أباخذ الصاع البر وبعد يومين أو بكرة أو أروح البيت أجيب لك، يقول لا ما يمكن، هذا البيع باطل لأنه ربا، لا يمكن، لا بد بيد، لا بد يد بيد، حتى ولو بيتك تقول بيت هنا باب هنا بروح، تقول ما يمكن إلا تعطيني وأعطيك يد بيد، ما يمكن نتفرج إلا أنا قابض وانت قابض، لا يمكن، ولا ربا، وإلا في البيع باطل. نعم. قال باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. قال رحمه الله دثنا إسماعيل قال دثنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالزبيب كيلا، الطعام بيع الزبيب بالطعام كيلا إلى آخره، هذا لا يجوز، يعني لا تبيع تمر بالنخل بتمر ناشف هنا، لا يجوز هذا إلا بخرز كما يأتي بالعرية، العرية رخص بها بخمسة شروط كما تأتي. قال حدثنا إسماعيل يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. يقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة، والمزابنة أن تشتري الرطب على رأس بالنخلة بتمر ناشف، تمر ناشف تشتريه بخرصه، لا يجوز إلا بالعرايا الخمس كما سيأتينا. وبيع الزبيب بالكرم يعني الكرم العنب العنب على بشجره رطب تبيعه بزبيب ناشف، أعطيك 10 أصع زبيب ناشف بعنب أكله أنا الآن. هذا لا يجوز إلا في مسألة العراية كما مرة، مع أن العنب ما في عراية، العنب ما أبيح في عراية، العراية في التمر اللي يحتاجونه الناس. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو النعمان ولا دثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال حدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان محمد. أبو النعمان محمد بن الفضل عارم السدوسي، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة ويبيع التمر في رؤوس النخل بتمر ناشف، يقول بعطيك هنا 10 أصع وتعطيني رطب من هنا، 10 أصع ناشف تعطيني رطب بخرصه، ما يجوز إلا بخرصه بالعرية. العرية لها 5 شروط، منها أن لا يجد فلوس، ما يجد دراهم، ومنها أن يكون بخرصها تخرص يجي 2، وتخرص كم النخلة هذا كم فيها، هذه النخلة فيها مثلا 5 أصع أو 10 أصع تعطيني 10 أصع ناشف أعطيك 10 من هذا تأكله، ومنها أن يأكله رطبا الآن ما يأخره، يأكله رطبا، ومنها أن يكون محتاج إلى الرطب، محتاج إلى أكل الرطب مع الناس، لأنه بيأكل الناس يأكل رطب وأنا ما عندي نخلة أشتري هذه النخلة بتمر، ما عندي فلوس أخذها بالتمر. 5 شروط للعرية تحلك حينئذ، وإلا فلا يمكن أن تبيع تمر رطب تبيعه بتمر ناشف، لا يمكن إلا بالعرية. نعم. والمزابنة أن يبيع الثمر بالكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. المزابنة هو أن يبيع التمر الناشف بالكيل برطب، إن زاد أو نقص، إن زاد فلي وإن نقص فلك إلى آخره، هذا برضو غش وجهالة وغرر لا يجوز. قال حدثني زيد بن ثابت يقول حدثني زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية. حدثني زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العراية لأن ليس له دراهم، ما عنده دراهم يشتري، يشتري رطب والناس يأكل رطب الآن، ولا عنده، ويريد أن يأكل الآن مع الناس، أن يأكلها الآن وأن يشتريها بخرصها، ما عنده فلوس ويبيع التمر برطب، ولكن في حاجة للرطب، فأن يكون بخرصه الآن، خرصه كم؟ تعال فلان كم النخلة هذه؟ 5 أصع، أنا أعطيه 5 أصع من الناشف، يعني بخرصها، إذا نشفت 5 أصع. وأن يكون في حاجة للرطب وأن يأكله في ساعته في أيامه هذه، يأخذ ويأكل يأخذ ويأكل ما يتركه حتى ينشف إلى آخره. 5 شروط للعرية لإزاحة العرية. نعم. باب بيع الشعير بالشعير. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا لله وها، والبر بالبر ربا لله وها، والشعير بالشعير ربا لله وها، والتمر بالتمر ربا لله وها. يقول البخاري رحمه الله باب بيع الشعير بالشعير قابضة تقبض وانا اقبض، شعير بشعير تقبض وانا اقبض، اذا كان كيل الكيل صحيح، الكيل ما يزيد هذا عن هذا ولا حبة شعير ما يزيد، لكن تكيل هذا تكيل هذا ما يزيد، فيجوز بيع الشعير بالشعير إذا كان يد بيد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن مالك بن أوس عن أنه التمس صرفا بمئة دينار أنه صرفا اتخذ صرفا بمئة دينار فأتى إلى طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشر المشهود له بالجنة فقال هات ذهبك شوفها، فأخذ الذهب طلحة وصار يقلب الذهب بجنيهات جنيهات ذهب حلو. فقال اصبر حتى يأتي خازني من الغابة وأعطيك الدراهم، تبي تصرفها ذهب بذهب فقال عمر رضي الله عنه كان عمر جالس ويسمع قال ليس لك ذلك يا طلحة لابد أن تحضر الذهب وتأخذه إلا مالك هذا لا يمكن أن تقف الذهب والذهب غائب لا يمكن لازم وزنا بوزن ويدا بيد هاوها فقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب ربا إلا هاوها يد بيد تأخذ الذهب هذا وأخذ الذهب أنا والفضة كذلك يدا بيد تأخذ وأخذ والشعير بالشعير كيلا بكيل تأخذ وأخذ والبر بالبر يدا بيد تأخذ وأخذ إلى آخره جميع الموزونات والمكيلات حرام إلا يدا بيد وإلا وزنا بوزن الذهب بالذهب وزن بوزن والبر بالبر وزن بوزن المكيلات وزنا بوزن ويد بيد جميع المكيلات والموزونات يدا بيد ووزنا بوزن لازم ولا ما يحصل المكيل والموزون هو اللي يدخله الربا والمكيل هو اللي يدخله الربا من جميع أنواع المكيل والموزون هو اللي يدخله الربا من جميع من الفضة والذهب لا يجوز إلا يدا بيد ووزنا بوزن ولا ما يصح يدخله الربا نعم الله أعلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل على